ثم لأبو عيسى باب في دعوة المظلوم. ودعوة المظلوم كما جاء في هذا الحديث ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الحديث وهذه الجملة من الحديث عن عباس هي آخر حديث عن عباس الذي جاء في الصحيحين في غيره هنا في بعض معاد إلى اليمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسم له الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم. وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم وأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنما جابوك لذلك فإياك يا كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس لنا غير الله حجاب. فكابها عقب أخذ كرائم الأموال، لأن أخذ كرائم الأموال ظلم لهم، وذلك أن الزكاة تخرج منها من الوسط، ليس من الرديء ولا من النفيس، وإنما يكون من الوسط الذي بين هذا وهذا، إلا أن يشاء صاحب الصدقة بأن يخرج نفيسا فإنه يقبل منه، أما أن يؤخذ من غير اختياره فالمرسل حذر من ذلك، لأنه قال فإنما طاعوك لذلك، فإنما جابوك طاعوك لذلك، يعني بأن استجابوا ودفعوا الزكاة، فإياك يا كرائم احذر أن تأخذ كرائم الأموال والنفيسة، وذلك أن أخذها ظلم. ولهذا عقب ذلك بقوله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا يدلنا على تحريم الظلم وعلى أن المظلوم دعوته مستجابة، وأن الإنسان عليه أن يحذر أن يكون ظالما، وذلك أن المظلوم إذا دعا دعاء مستجاب، لهذا قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب في الستة. المشتري بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن زكريا بن إسحاق بن ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن يحيى بن عبد الله بن سيدي. يحيى بن عبد الله بن سيدي وثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي معبد ونافذ أخرجه أصحاب في الستة. عن ابن عباس ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المنكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الإسناد كل رجاله خرج من أصحاب كتب الستة، محمد بن أبو كريب وروكيع وزكريا بن إسحاق بن أحمد بن عبد الله بن سيفي ونافذ اللي هو المعبد مولى بن عباس وابن عباس. وفي الباب عن أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. وأبي هريرة وعبد الله بن عمر. أبو هريرة ذكر عبد الله بن عمر أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي سعيد. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أيضا. هؤلاء الأربعة أنس أبو هريرة عبد الله بن عمر أبو سعيد هو ابن عباس، هؤلاء الخمسة كلهم من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وراءها بعد هؤلاء عائشة رضي الله عنها وجابر بن عبد الله، هؤلاء هم السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخمسة الذين جاءوا في رواية هذا الحديث، الذين جاءوا في ما يتعلق بدعوة المظلوم، والاثنان الباقيان هما جابر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنه. يقول السائل وإن كان المظلوم كافرا. نعم وإن كان المظلوم كافرا جاء في هذا الحديث. هذا يسأل عن صحته تقضي دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. يقول الشارع يشترك الشارع ذكر الشارع.

قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا عبد الله الجدلي رضي الله عن أبي قال سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. مرة أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنه لنكن فاحشا سلت عن خلق رسول صلى الله عليه وسلم لنكن فاحشا ولا متفحشا. الفاحش هو الذي يعني يكون عنده يعني السوء في أقواله وفي أفعاله. هو عليه السلام لم يكن ذلك له يعني لا سجية ولا يعني اكتسابا, وإنما يعني كان على أحسن الأخلاق وأحسنها وأكملها, فلم يكن فاحشا ولا متفحشا. هذه الأمور المحذورة وهذا الأمر السيء لم يكن من شأنه لا اكتسابا ولا سجية عليه الصلاة والسلام ولا صحابا في الأسواق. الصحابة هو الذي يرفع صوته ويكون عنده يعني إزعاج, وإنما كان يعني كلامه بهدوء وبلين وبرفق, ما كان صحابا في الأسواق عليه الصلاة والسلام. ولا يجزي بالسيئة سيئة, وإنما يعني يعفو ويصلح. فما مر قريبا يعني لما وجه مالك بن نضلة قال يعني يأتينا الضيف يعني يعني آتي الشخص فأصرفه فلا يقريني يعني أجزيه على ما فعل, قال لا أقرب. يعني مو معنى لما أعطاك القراء أنك لا تعامل بأن لا تقريه, بل أقرب. وكان عليه الصلاة والسلام يجزي بالسيئة الحسنة, والله عز وجل يقول ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم, ما يلقاها إلا بصبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولكن يعفو ويصفح. ولكن يعفو ويصفح, يعني إذا أسيء إليه فإنه لا ينتقم ولا يؤاخذ ولا يجازي بالذي فعل به مثل ما فعل, وإنما يعفو ويصفح ويتجاوز. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا محمود بن غيلان وثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا أبي داود. عن أبي داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا عن مسلم وأصحاب السنة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي إسحاق وعن عمرو بن عبد الله الهمداني السريع ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي عبد الله الجدلي وهو عبد بن عبد عبد الرحمن بن عبد وهو ثقة أخرجه له أبو داود الترمذي والنسائي. عن عائشة يقول الأخ ما الفرق بين العفو والصفح؟ الصفح كأنه الإعراض يعني عن الشيء الذي يعني أنه يعرض عنه يعني فلا يقابله, هو معنى متقارب. لكن العفو يعني معنى واسع, والصفح الصفح يعني كونه يعني يعرض عن الشيء الذي يعني حصل من الإنسان فلا يعني يقابل عليه. ومعنهما واحد, لكن يبدو أن العفو أوسع. أسئلة فيما يتعلق لما قال صخال بالأسواق, من يعني التاجر أو من يبيع ربما رفع صوته ونادى على سلعته, هل هذا يدخل في؟ لا, المنادات يعني في سوق المزيد وفي سوق الحراج لأن الأمر يتطلب, لأنها يعني المقصود من ذلك ما يحصل من سوء خلق. هنا الشارح ذكر فرقا ما الذي يناسب, لكن قال ولكن يعفو أي في الباطن ويصفح أي يعرض في الظاهر عن صاحب السيئة, بقوله تعالى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. جعل العفو في الباطن والصفح الظاهر مناسب يعرض. ها؟ يعني العفو كما هو معلوم يمكن الإنسان يعفو بالكلام, يعفو بالكلام يعني يقول

لعنك الله على الكاذبين، لعنك الله على الظالمين، لعن الله السارق يسرق البيضة، ولعن الله المرتدين الجاهلين. لكن ما يواجه شخص دائما قال انت ملعون او عليك اللعنه. والطعن هو كذلك الطعن في لعن القدح والعيب والذنب، ومنه الطعن في الانساب وهو كلام فيها، لان في ذلك اساءه يعني لما تكلم فيه. وقد اورد الرؤوس هذا الحديث انه قال لا ينبغي المؤمن لا يكون مؤمن لعان، وفي الاخر لا ينبغي لان يكون لعانه. قالوا هذا مفسر، يعني ان هذا المفسر الذي قبله الذي لا يكون مقصودا لا ينبغي، انه لا يجوز، يعني لا ينبغي في يعني في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني تتعلق بالنهي وهي من صور النهي التي يذكرونها في اصول الفقه في جمله من الكلمات التي تدل على النهي، ومنها يعني كلمه لا ينبغي. ولا ينبغي لا يكون المؤمن لعانا، وقد جاء هذا بصوره مبالغه، يعني ان المؤمن يعني لا يكون بهذا شانه يكون لعانا. واما وهذا يجيب لان من حصل منه يعني في بعض الاحيان بشيء من النادر، ان هذا يعني لا يدخل تحت هذا الحديث، لان هذا انما جاء في المبالغه، اذا حصل من الانسان ما حصل منه في بعض الاحيان او شيء نادر، فان هذا يعني يكون مما لا يدخل تحت هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن بشار بن لقب بن جعفر ثقه اخي اصحاب السجن او شيخ اصحاب السجن عن ابي عامر العقدي وهو عبد الملك من عمر وهو صديق صديق اصحاب السجن ثقه من اصحاب السجن عن كثير بن زيد وهو صدوق يصدق ويغازي القراءه وابو داود والسيد بن ماجه عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر وهو أحد فقه المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة السابعة منهم، وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. وأبوه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مع أحد العبادلة مع الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود أخرجه له أصحاب في الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الغضب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال لا تغضب. فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وسليمان بن سرد رضي الله عنهما وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي. قال أبو عيسى باب في كثرة الغضب. والغضب أنفاره سيئة ونتائجه يعني سيئة، ولهذا فإن العمل على السلامة منه والأخذ بالأسباب التي تمنع من حصوله يعني مطلوب، وذلك لما انتظاره من الوقوع في أمور لا تسوق ولا تجوز، لأن كثيرا من الأمور الضارة من الأمور السيئة تحصل بسبب الغضب، تحصل بسبب الغضب. وكثيرا من مما يحصل من حقوق الوالدين ومن قطع الأرحام ومن سوء الأسرة بين الأزواج وما إلى ذلك، كل ذلك نتيجة للغضب، كل ذلك نتيجة للغضب. والغضب مقصود يعني من النهي عنه يعني الأخذ بالأسباب التي تمنع منه، التي تمنع منه. وإذا حصل الغضب أيضا يأخذ بالأسباب التي تخلص من الوقوع فيما لا تتحقق لها، يعني يذهب الإنسان أو يعني يفعل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصني قال لا تغرب ما قال أوصني قال لا تغرب كرر هذا الحديث كرر ثلاثة وكلها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغرب وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي كلا بما يناسبه ولعل هذا الرجل الذي كان خاطبا خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحصل من غرب فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الأسباب التي يجعله يسلم منه ومن آثاره السيئة التي ترتب عليه وهو من جوانب الكلمة صلى الله عليه وسلم ولهذا أورد النووي رحمه الله في الأربعين النووية والحديث السادس عشر من هذه الأحاديث. حدثنا أبو كريب عن أبي بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش ثقة أبي البخاري ومسلم بن مقدمة وأصحاب السنة. عن أبي حصين. أبي حصين هو عثمان بن عاصم وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي صالح. أبي صالح وكان السمان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي سعيد وسليمان بن صور. سليمان بن صور أخرج أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في كظم الغيظ. قال حدثنا عباس الدوري وغير واحد قالوا حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن انس الجهني عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: من كظم غيظا وهو يستطيع ان ينفذه دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. قال: هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا عباس الدوري وغير واحد قالوا حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه. أما أرد أبو عيسى باب في كظم الغيظ وأورده مسلم بعد الترجمة السابقة لأن عدم كظم الغيظ هو الذي يعني يحصل معه غضب الإنسان إذا حصل في نفسه شيء ويعني ولم يعني يمنعه ويعني يقومه فإن ذلك يؤدي له غضب أرجع بروسى رحمه الله هذا الواب بعد ذلك الناس لأن هم الأسباب التي تمنع من الغضب هو أنه يكرم غيره عندما يقول في نفسه شيء يعني نفسه يعني تتأثر يعني تحسن أساء إليه كونه يعني لا يكرم غيره معنى ذلك أنه يغضب ويحصل منه يعني ما يحصل بسبب ذلك وإذا كرم غيره فإنه ما يحصل منه النتائج التي تحصل ليلا يكرم غيره. قد أورد أبو عيسى حديث سهل معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذ وهو قادر على أن يفعل يعني ذلك الشيء الذي يعني حبسه في نفسه ولم يعني يجعل جوارحه يعني تقوم بتنفيذ ذلك الذي نفسه وقد على التنفيذ ناداه الله دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء وهذا يعني إظهار لعظيم منزلته ويعني شهرته يعني عند الناس بتحصيل هذا الثواب لكونه حصل منه ذلك العمل الذي هو كظم غيظ من كظم غيظا وهو قال على ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يغيره في أي الحور شاء. قال حدثنا عباس الدوري هو ثقة أخرج أصحاب السنة. عن عبد الله بن يزيد المقرئ هو ثقة أخرج أصحاب الستة. عن سعيد بن أبي أيوب ثقة أخرج أصحاب الستة. عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون وهو صدوق قال أبو داود الترمذي والنسائي عن يوم الليلة الزمان عن سهل بن معاذ بن أنس وهو لا بأس به إلا ربان عنه. قال أبو داود الخالد بن المفرد وأبو داود الترمذي والنسائي عن أبي أبو داود المفرد وأبو داود الترمذي والنسائي. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إجلال الكبير. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن بيان الفقيري قال حدثنا أبو الرحّام الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان. وأبو الرجال الأنصاري آخر. إنه ليس باب في إجلال إجلال الكبير باب في إجلال الكبير كأن توقيره واحترامه وإكرامه. وقد أورد فيها أبو عيسى حديث نسأل الله عنه قال ما أكرم شابا شيخا بسنه شيخا بسنه يعني بسبب سنه وكونه يعني كبيرا توقيرا له إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه عند سنه يعني عند كبره يعني جزاء يعني الجزاء بفعل كما أنه يكرم يعني من كان كبيرا. والحديث فيه لبيان فضل توقير الكبير والحديث في اسناده رجلان ضعيفان وغير ثالث لكن جاء حديث يدل على توقير الكبار ورحمة الصغار والحديث بهذا اللفظ يعني بهذا الاسناد فيه رجلان ضعيفان. قال حدثنا محمد بن مثنى محمد مثنى العنزي ابو موسى بن القيزاني ثقه في الله صلى الله عليه وسلم هو شيخ اصحاب السته عن يزيد بن بيان العقيلي وهذا ضعيف الترمذي عن ابي الرحال الانصاري وابي الرحال الانصاري ايضا ضعيف اخرجه الترمذي وهو يعني بالحاء وهو بالحاء المشدده المفتوحه وقد ذكر قد جاء مصححا الاسناد ابو الرجال وكل رحمه وقال ابو الرجال الانصاري اخر وهذا من قبيل المؤتلف والمختلف المتشابه لان الرحال والرجال يعني اسمها واحد لان الفرق فيها بنقطه الشكل الرحال يعني ليس فيها يعني نقط الرجال والراء يعني مفتوحة في الرحال وفي الرجال مسيرة يعني تشبه فيهم جميعا فهو يعني مشتبه وهو أسماء متشابهة وهو يسمى أيضا مختلف ومختلف يتفق الأسماء في الرسم وتختلف في شكل والنقط وبما في اختلاف في شكل والنقط لأن الرحال يعني غير الرجال من ناحية الشكل رسم الشكل يعني من ناحية الشكل لأن الرام مشدد مفتوحة وهي مكسورة والإلحاء مشدد وهي الرجول مكسورة وبطريقة الكلمة رحمه الله أنه عندما يتمشى به يذكر يعني من يشبهه فقال وأبو الرجال الأنصاري آخر هذا أبو الرحال الأنصاري وهذا أبو الرجال وأبو الرجال الأنصاري ثقة وهو محمد بن عبد الرحمن ابن حارثة الأنصاري وهو ابن عمرو بن عبد الرحمن التي أكثرت الرواية عن عائشة وقال هذا الرجال ليس كليا في مقام عبد الرحمن ولكنه ذكر إلا لأن له كان أولاد رجال وكان يقال له هذا الرجال عن أنس رضي الله عنه أمر بثواب رجال ولكن الاثنين اللي في الوسط خائفان. باب من جاء فيه متهاجرين. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونتوقف عن تدريس يوم الجمعه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نفعنا الله بمسلمنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. الله يجزاك أحاديث متكررة في هذه الليالي عن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. صحة الحديث أولا والكلام عليه كيف؟ الحديث صحيح. المقصود بذلك أن الإنسان يترك الصيام في أول الشهر وإذا انتصف بدأ يصوم احتياطا لرمضان. أما إذا كان يعني يصوم أول الشهر فلا مانع أن يصوم بعده فلا مانع يصوم بعده لكن لا يصوم من الشك لا يصوم آخر الشهر. وأما كون الإنسان يترك الصيام أول الشهر وإذا انتصف بدأ يصوم فهذا هو الذي جاء الحديث يعني في منعه بالنهي عنه. وإذا كان صام من أول الشهر فلا بأس أن يزيد وأن يصوم يعني شيئا من بعد النصف لكن لا يصوم يعني الشك يعني لا يتقدم رمضان في يوم ومن يرى كان يصوم صوم ويصوم كما جاء هذا الحديث. يقول ما هو السبيل الأمثل لاكتساب الأخلاق الفاضلة؟ السبيل الأمثل من أمثل ما يكون في ذلك الوفاء يعني الاستغاثة بالقرآن والعناية به ويعني الوقوف على ما فيه من الأخلاق والحث عليها المساواة الأخلاق والتحذير منها وكذلك الوقوف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني ما جبره الله عليه تصديه من الأخلاق الكريمة وهو قدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام وكذلك قراءة يعني مثل الكتب التي فيها بيان وأخلاقه في الشمائل الترمذي وكذلك ما يأتي في الكتب الستة من الأبواب التي تتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا كذلك معرفة يعني سير على سير السلف الصالح الذين يعني اتصلوا بالأخلاق الكريمة فإن هذا من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يعني ينتفع بما يسمعه وبما يقرأه يعني من ما جاء في القرآن وما جاء في السنة وما جاء في سير سلف هذه الأمة من الصحابة ومن سار على نهجهم على طريقتهم. الأخ يفيد بأن حديث اتق دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دون حجاب أنه ذكر السفر الغلف السفر الصحيحة برقم 767 وهو ثلاثة صحيح الجامع. يقول السائل هل إهدار الحقوق الشخصية في التعامل مع الإخوان على حساب الراحة الشخصية لدرجة كبيرة هل إهدار الحقوق الشخصية في التعامل مع الإخوان على حساب الراحة الشخصية لدرجة كبيرة هل هذا محمود ويعد من مكارم الأخلاق أم أن فيه مبالغة؟ لا شك الإنسان أن يكون يتجاوز عن حقوقه ويصنع عن حقوقه هذا شيء محمود ثم أيضا يعني كون يفعل ذلك يرجو فرض الله ما هو يعني يريد يعني حظوظ دنيوية وما إلى ذلك وراحة هون ما يحصل يريد يحصل كون من وصف هذا هو الذي يقول محمود. هل يشرع لي أن أعاتب شخصا عفى عن حقه وتنازل مع أن حالته المادية لا تساعده على العفو والصفح؟ يشرع لي أن أعاتب شخصا عفى عن حقه وتنازل مع أن حالته المادية لا تساعده على العفو والصفح؟ لا تعاتب أحسن أحسن أحسن الله وهي جزاء للسلام يقول ألا يمكن أن يكون مقصود بكلمة البر في تعبير الترمذي أي المعروف؟ الذي يبدو أن كان وصله بالصلة وحرمه بالصلة المقصود بذلك بر الوالدين صلى الله عليه وسلم لأن حرم بالصلة تعميد مثلا لأن بر الوالدين صلى الله عليه وسلم التي يأتي ذكرها كثيرا مقترنة بعضها مع بعض. إذا أسيء للإنسان وعفى عن هذا المسيء لكن لم يكن بإمكانه الانتقام منه هل له أجر؟ لا شك أن الإنسان يكون هو عفو فكثر الانتقام هو مأجور على ذلك لعدم قدرته لعدم قدرته على الانتقام على كل ما يكون يعفو يعني هذا أولى من كون يعني يبقى يعني في نفسه يعني و المؤاخذة عليه لأن كونه يعني يصلح عن المؤاخذة أو عن كونه يكون في نفسه على شيء لا شك أن هذا أمر مطلوب ما جمع على ذلك جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.